الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس 33 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من بداية دعاء الافتتاح إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ربنا ولك الحمد فقط. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن هذا الدعاء يسميه العلماء رحمهم الله بدعاء الافتتاح، والمراد بذلك أنه تستفتح به الصلاة، وفاتحة الشيء ما يكون في أوله، وقد يسمى بدعاء الثناء. وتقدم معنا أن افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد من هديه القولي والتقريري منه ما هو دعاء محض، ومنه ما هو ثناء محض، ومنه ما هو مشتمل على الدعاء والثناء. فكان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بالثناء على الله عز وجل، ويستفتح صلاته بالدعاء وسؤال الله، ويستفتح صلاته جامعا بين الثناء والدعاء. وقد ذكرنا الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من قوله وإقراره عليه الصلاة والسلام. ولكن السؤال هنا: هل هذه الافتتاحات بمثابة واحدة أم بعضها أفضل من بعض؟ ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى تفضيل الثناء على الدعاء، وقال الافتتاح بالثناء على الله عز وجل أفضل من الافتتاح بالدعاء. وذلك أن قوله هنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح صلاته بهذا الثناء، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فأثنى على الله عز وجل. وثبت في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت، لقد فتحت لها أبواب السماء. وقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها إلى السماء أيهم يصعد بها. فهذا يدل على فضل الثناء على الله عز وجل في دعاء الافتتاح. وذهب بعض العلماء إلى تفضيل الدعاء، وأخذ بحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. ووجهه أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. فذكر صلوات الله وسلامه عليه أنه يستفتح صلاته بالدعاء والمسألة. قالوا: فالأفضل للمكلف أن يستفتح صلاته بالدعاء والمسألة. وقال بعض العلماء: أفضل حديث علي في الجمع بين الدعاء والثناء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الحديث. قالوا: لأنه يجمع بين الدعاء والثناء. والذي يظهر والله أعلم أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ لأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهذا هديه الذي فعله عليه الصلاة والسلام، اختاره الله له. وأما حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، فهو نوع من أنواع الثناء على الله عز وجل لا يخالف ما ورد عن أبي هريرة، فإنه قد روته أم المؤمنين عائشة. والأشبه في عائشة رضي الله عنها أن تعلم صلاته بالنوافل. وأما بالنسبة لأبي هريرة فقد صرح أنه يسمعه، أنه يرى، أنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أو اطلع على سكوته بين التكبير والقراءة، وهذا إنما يكون في الصلاة المفروضة، فيجمع بينها فيقال الدعاء أفضل بفضل الفريضة، ثم التمجيد والثناء وما ورد في الأحاديث الأخرى سيكون في النوافل جمعا بين هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، دلت هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث التي اشتملت على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح، دلت على أن دعاء الاستفتاح من الأمور المسنونة والمشروعة في الصلاة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فذهب جمهور العلماء إلى أن دعاء الاستفتاح سنة كما هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، وذلك لثبوت الأحاديث والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استفتح صلاته الفريضة والنافلة. وذهب الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أن دعاء الاستفتاح لا يشرع، وجاءت عنه رواية إلى أنه يشرع في النافلة دون الفريضة. والسبب الذي جعل المالكية يقولون بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح أدلة منها حديث أنس في الصحيح أنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قالوا فلم يذكر أنهم استفتحوا بدعاء الاستفتاح. وقالوا أيضا إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم المسيء صلاته وقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك بفاتحة الكتاب من القرآن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا فلم يذكر صلوات الله وسلامه عليه دعاء بين التكبير والقراءة. والذي يترجح والعلم عند الله القول بمشروعية دعاء الاستفتاح، وذلك لثبوت الأحاديث الصحيحة به. ثانيا، أما الاستدلال بحديث أنس رضي الله عنه فإنه محله القراءة، أي أنهم كانوا يستفتحون قراءتهم بالحمد لله رب العالمين لا يستفتحونها بسورة أخرى، فهو يتكلم عن الابتداء بالقراءة ونحن نتكلم عن ابتداء الصلاة، وفرق بين الابتداء العام وهو ابتداء الصلاة وبين الابتداء الخاص وهو ابتداء القراءة، ولذلك لا معارضة بين حديث أنس وبين حديث الاستفتاح. ثم إننا نقول لو أن أنسا قال لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح لكان أبو هريرة حجة عليه، لأن القاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فكيف وحديث أنس لم يصرح لنفي دعاء الاستفتاح؟ فلذلك يقوى اعتبار الأحاديث التي دلت على مشروعية دعاء الاستفتاح. المسألة الثالثة، ظاهر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء الاستفتاح مشروع في الصلوات كلها نافلة كانت أو فريضة، والمالكية يفرقون بين النفل والفرض كما قدمنا، والصحيح أنه سنة مطلقة. واختلف في صلاة الجنائز هل يستفتح المصلي إذا صلى صلاة الجنازة؟ للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران، القول الأول أن دعاء أن صلاة الجنازة لا يشرع لها دعاء الاستفتاح، وإنما تكبر وتبتدئ بقراءة الفاتحة، وذلك لثبوت السنة في حديث أبي أمامة وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام على الجنائز، ذكروا أنه استفتح بالفاتحة، أنه لم يقرأ غير الفاتحة، وأنه كبر ثم قرأ الفاتحة ولم يفصل بين الفاتحة والتكبير بدعاء. القول الثاني أنه يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح بين تكبير الإحرام في صلاة الجنازة، بين تكبيرة الإحرام وبين التكبيرة الأولى، وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم أن الاستفتاح في صلاة الجنائز سنة، فأخذوا بعموم الأحاديث، والذي يظهر والعلم عند الله ما ذكرناه، فإن عموم الأحاديث مخصص بما ورد في صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام على الجنازة. والذي دعا الحنفية رحمة الله عليهم إلى هذا أنهم لا يرون في الصلاة على الجنائز قراءة الفاتحة، وإنما يرون أنها دعاء، ولذلك قالوا بمشروعية هذا الدعاء لأنه داخل في جنس ما قرروه من أن صلاة الجنازة تقوم على الدعاء والشفاعة للميت. والذي يترجح والعلم عند الله القول لعدم مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، لأن العموم الوارد هنا مخصص هناك، فإن حديثي ابن عباس وأبي أمامة في السنة رضي الله عن الجميع يدلان دلالة واضحة على أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفاتحة في التكبيرة الأولى. المسألة الثالثة، دعاء الاستفتاح بين التكبير، ما موضع دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح يقع بين تكبيرة الإحرام والقراءة سواء كان في فريضة أو نافلة. وهنا سؤال، لو أن إنسانا صلى صلاة العيد فمتى يستفتح؟ هل يستفتح بين التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية أو يستفتح عقيب التكبيرات؟ الجواب مذهب الجماهير أنه يستفتح عقيب التكبيرات، وذلك لأن الفصل بين تكبيرة الإحرام وبين دعاء الاستفتاح بعد الانتهاء من التكبيرات إنما هو فصل بشيء من جنس التكبير، ولذلك لا يؤثر، وبناء على هذا يشرع أن يستفتح بعد التكبيرة الأخيرة من تكبيرات العيدين في صلاة العيدين في الركعة الأولى. المسألة الخامسة، لو أن إنسانا نسي دعاء الاستفتاح فهل يجب عليه السجود السهو؟ للعلماء وجهان، الصحهما أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، وذلك أن حديث المسيء صلاته علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المسيء صلاته الأركان والواجبات، ولم يرد في دعاء الاستفتاح دليل يأمر به ويلزم به، فبقي على السنة والتخيير. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالاستفتاح ولم يطلع عليه أبو هريرة إلا بعد أن قال له أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ فلو كان دعاء الاستفتاح واجبا لبينه صلوات الله وسلامه عليه، ولما جعل الصحابة ينتظرون أن يعلمهم بعد سؤالهم. هذا بالنسبة لمسائل دعاء الاستفتاح. وهنا مسألة أخيرة، لو أن إنسانا نسي دعاء الاستفتاح ذهل عنه، كبر تكبيرة الإحرام في فريضة أو نافلة، ثم خاصة في الصلاة السرية شرع بالاستعاذة وتذكر قبل أن يبدأ بالبسملة والسورة، هل يرجع أو لا يرجع؟ وجهان أقوله أقواهما، وجهان للعلماء أقواهما، أنك إذا شرعت بالاستعاذة أو بالبسملة أو بالفاتحة لا ترجع للفوات، فإن محل دعاء الاستفتاح ما بين التكبير وبين الاستعاذة، وبناء على ذلك إذا خاف فإنه يشرع في الاستعاذة ويسقط عنه. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا. ثم يستعيذ، الاستعاذة طلب العوذ، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه هي الاستعاذة أي طلب العوذ، ومعناه ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل ونعم المولى ونعم النصير. ولذلك شرع الله هذه الاستعاذة عند قراءة كتابه العزيز، فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أمر لأمته حتى يدل الدليل على الخصوص أنه إذا استفتح قراءة القرآن أن يستفتحها بالاستعاذة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استفتح قراءته بالاستعاذة. ولذلك قال بعض العلماء إنه ينبغي على القارئ أن يستفتح قراءته بالاستعاذة، ومن السلف من قال بوجوب الاستعاذة، وذلك لأمر الله عز وجل بها، قالوا فهي واجبة. والاستعاذة تأتي على صيغ، الصيغة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه الصيغة هي التي وردت في سورة النحل، وعليها جماهير القراء اختيارها من جمهور القراء، وأنها أفضل من غيرها، وذلك لأن الله أمر بها وحددها عند افتتاح كتابه، والمعين أفضل من غير المعين، ولذلك يعتبر تعيينها دليلا على فضلها. وقد أشار بعض الفضلاء إلى ذلك بقوله وتستعذ إذا قرأت وجهرا مع استماع وابتداء للجراء، إلى أن قال ولفظه المختار ما في النحل وقد أتى الغير عن أهل النقل. ولفظه المختار ما في النحل أي لفظ الاستعاذة المفضل ما في النحل، وهو قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، هذه أيضا استعاذة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، وبعضهم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كلها أوجه للاستعاذة، لأن الله قال لنبيه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قالوا فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا شك أن اللفظين الأوليين أقوى لأنها واردة، والقاعدة كما قرره العز بن عبد السلام وغيره أنه إذا وردت ألفاظ للأذكار منها وارد ومنها مقتبس من الوارد أن الوارد أفضل من غير الوارد أعني المقتبس. ولذلك يقدم قولهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو أقوى الاستعاذات. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ أحيانا بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، هذا يدل على الجواز. وما دل على الجواز ليس كما أمر به، فإن اختيار الله له يدل على الفضل. الاستعاذة أدب من آداب التلاوة، ينبغي لمن تلا كتاب الله أن يستفتح بالاستعاذة. وقالوا لأن الإنسان يعصم بإذن الله عز وجل من دخول الدخل من الشيطان الرجيم في قراءته، فينال بركة القراءة وخيرها وحظها، ولذلك تجده أكمل الناس تدبرا ووعيا وفهما. فإنه حينما يلتجئ ويحتمي بالله عز وجل من الشيطان أن يدخل بينه وبين قراءته فإنه يأمن الفتنة، وتكون قراءته على أتم الوجوه وأفضل الوجوه وأحسنها. فشرع الله إعجابها أن يستفتحوا بهذه الاستعاذة، وهذه الاستعاذة تعتبر أصل في القراءة كما ذكرنا، تكون على أوجه يبتدئ بالاستعاذة ثم يتبعها بالبسملة، وله أن يجمع بينهما وأن يقطع بينهما وأن يصل الأول بالثاني ويقطع عن السورة، وأن يصل السورة بالبسملة ويقطع عن الأول. فهي أربعة أوجه. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذا الوجه يسميه العلماء وجه الوصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فتصل الجميع. الوجه الثاني تقطع، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فتقطع الأول عن الثاني والثاني عن الثالث. والوجه الثالث أن تجمع بين الأول والثاني وتفصل الثاني عنهما الثالث عنهما، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والوجه الرابع أن تقول أعوذ بالله رب العالمين. فهذه أربعة أوجه، وأربع الأوجه حين تبتدي بسورة جائزة فلتقتديه. هذه الأربعة الأوجه جائزة، لكن منعوا إذا كان الإنسان يريد أن يصل بين سورة وسورة، فإنه يجوز له أن يصل الكل، يصل آخر السورة بالبسملة وبالسورة التي تليها، هذا وجه الوصل، ويجوز له أن يقطع، ولا يجوز له أن يقف على البسملة، ويجوز له أن يجمع بين البسملة والسورة الثانية. فتكون هناك ثلاثة أوجه، قلنا عند ابتداء السور أربعة أوجه جائزة، لكن لو أن إنسانا انتهى من سورة وأراد أن يبدأ بسورة ثانية فإن الأفضل له، وقلنا له ثلاثة أوجه، أن يقول مثلا إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون، هذا الوصل. إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون، فيقطع الأول فيقطع الثاني عن الثالث، يقطع الأول عن الثاني والثاني عن الثالث. والوجه الثالث أن يقطع آخر السورة ويقول إن شانئك هو الأبتر، ثم يسكت ويبتدئ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون. لكن لا يصح الوجه الرابع وهو قوله إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول قل يا أيها الكافرون، لأنه يوجد أن البسملة لآخر السور، وإنما شرعت البسملة لأوائل السور. نعم. ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالبسملة اختصار لبسم الله الرحمن الرحيم كالحوقلة والحسبلة اختصار لما ذكر من الأذكار، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة شرعت بين السور للفصل بين السور، ومذهب طائفة من العلماء وجوبها إلا فيما بين البراءة والأنفال فإنها لا يفصل بينهما بالبسملة. ولذلك قالوا بسمل وجوبا عند كل السور عدا براءة وذات الأشهر، يعني على أقوال العلماء رحمة الله عليهم في الأشهر، يعني الأقوى والأرجح يبسمل للفصل بين السور، أما هنا يبسمل لابتداء السور، فالبسملة مشروعة لابتداء السور. نعم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. سرا وليست من الفاتحة، سرا على مذهب الجمهور، والشافعية رحمة الله عليهم يقولون جهرا، وكلا الفريقين يحتج بحديث أنس صليت وراء أبي بكر وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والرواية الثانية كلهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وجمع العلماء بين الروايتين أو الوجهين الواردين عن أنس بأن نفيه للبسملة مراده الجهر وإثباته لها مراده السر، أي أنهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ولكن سرا لا جهرا. فإن كان الإنسان قد ترجح عنده القول بعدم الوجوب فإنه يسر وهذه هي السنة في حقه، وإن ترجح عنده القول بوجوب البسملة وبسملة جهرا فلا حرج، ولا ينكر على أحد بسملة جهرا. ولذلك اختار بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة كما يفهم من كلام بعض المحققين. ولذلك لا ينكر على من جهر بسم الله الرحمن الرحيم، وهو قول أئمة من السلف ومعتد لقوله وخلافه لأن له وجها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليست من الفاتحة. وليست من الفاتحة كما هو مذهب الجمهور. نعم. ثم يقرأ الفاتحة. عند الشافعية هي آية من الفاتحة، ولذلك يصلون قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك إن قلت إنها آية قطعت واعتبرتها آيتين، وإن قلت إنها إن قلت إنها آية وصلت واعتبرتها آية واحدة حتى تكمل سبعا، لأن سورة الفاتحة سبع آيات ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قيل إنها الفاتحة. وعلى هذا الوجه قالوا إن آياتها آياتها سبع، وبناء على ذلك يقولون إذا قرأ البسملة ويقول بوجود البسملة يصل الآية الأخيرة ولا يحتسبها بآيتين، ولا يقف عند قوله صراط الذين أنعمت عليهم. أما إذا كان يرى أنها ليست من الفاتحة فإنه يعتبر هذا موقفا له وآية. نعم. ثم يقرأ الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. وسميت فاتحة لأن الله افتتح بها كتابه، وتشرف الكتب بافتتاحها أو بما تفتتح به، ولذلك كانت أفضل سورة في كتاب الله عز وجل، وأفضل آية آية الكرسي، وأفضل سورة سورة الفاتحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهذا يدل على شرفها. ولذلك قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فعطف الخاص على العام، فعطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام، والعام على الخاص يدل على شرف الخاص وفضله، كما قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فإن اختصاصه بالذكر يدل على مزية في ذلك الخاص تثبت شرفه وعلوه عن غيره. فلذلك قالوا الفاتحة هي أفضل ما في القرآن من سور. نعم. فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. فإن قطعها بذكر، فإن قطعها بذكر غير مشروع، بمعنى مثلا لو أن إنسانا قرأ فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فقطع بين الآية الثانية والآية الثالثة بذكر غير مشروع، في هذا الموضع لو قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هذا ذكر، لكنه غير مشروع في هذا الموضع. لكن لو قطعها بسؤال رحمة أو استعاذة من عذاب فإنه مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ما مر بآية رحمة كما في حديث ابن مسعود في قيام الليل إلا سأل الله من فضله، ولا مر بآية عذاب إلا استعاذ بالله عز وجل. فلو أنه قطع بينها بذكر المشروع لا يؤثر بين آياتها، وإن قطع بذكر غير مشروع أثر. نعم. إذا قطع بذكر غير مشروع، فلو قال الحسب له في بين الآية الثالثة والرابعة والرابعة والخامسة يبتدئ من جديد، فيبتدئ قراءة الفاتحة، لأن هذه الحسبة ليست من كتاب الله عز وجل، ولا يشرع ذكرها في هذا الموضع الذي ذكر، فكأنه تكلم بكلام خارجي وخرج عن كونه قارئا. وقارئ الفاتحة لا بد وأن يتمها، فإن فصل بين آياتها بالذكر الخارجي فإنه لم يتمها، فيلزمه أن يبتدئ قراءتها من أولها. وقال بعض العلماء يبتدئ من حيث فصل فيقرأ الآية الأخيرة التي وقع عند الفصل ثم يتم ما بعدها، والأول أحوط. أو سكوت، أو سكوت، السكوت الفاحش وهو السكوت المتطاول. قال الحمد لله رب العالمين ثم سكت، وطال سكوته فإنه حينئذ يستأنف، لأنه لا يشرع السكوت هنا إذا كان متفاحشا. أما لو سكت الفصل بين الآيات هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كانت قراءته عليه الصلاة والسلام مفصلة مرتلة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أو ترك منها تشديدا، أو ترك منها تشديدا في الفاتحة 11 تشديدا، الله والرحمن والرحيم والدين والذين وإياك وإياك والصراط والذين وكذلك الضالين، فيها تشديدتان، هذه 11 تشديدة. فإذا ترك منها تشديدة واحدة يستأنف. ما السبب في هذا؟ التشديد أو الحرف المشدد يشتمل على حرفين، فرب تشتمل على دائين مدغمة في بعضهما كأنها حرف واحد، وهي في الحقيقة بالتشديد كأنها حرف واحد، ولكنها حقيقتها أنها حرفان. فإذا أسقط خفت ولم يشدد وترك التشديد كأنه أسقط حرفا من الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة كما أمره الله، وإنما يعتد بقراءة وقعت على الصورة التي أمر الله عز وجل بها. فإن صلى الإمام وكان من هذا الجنس الذي يترك التشديد أو يخل بالألفاظ إخلالا يخرجها عن المعنى، كأن يضم التاء من أنعمت أو يكسرها أنعمت، فإنه حينئذ لا تصح الصلاة وراءه. الذي يلحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة فإن صلاته باطلة إذا لم يكن معذورا، أما إذا كان معذورا فإنه تصح صلاته لنفسه ولمن هو مثله أو دونه. ولذلك قالوا إن مثل هذا الذي يلحن في الفاتحة لحنا يحيل معناها هو أمي، فقالوا الأمي الذي يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى. فإذا قال أهدنا فإنه غير قوله اهدنا، وكذلك كما ذكرنا إذا ضم التاء، إذا كسر التاء أو فتح أو ضمها في قوله تعالى أنعمته، فإنه حين يقول أنعمت أحال المعنى فكأنه هو المنعم، ولا وكذلك الحال إذا كسر، إنه خطاب للأنثى وليس ذلك بساغ لله عز وجل. فالمقصود أن أي إخلال في الفاتحة يذهب به الحرف أو يخل به بالمعنى فصلاته قراءته غير معتبرة. إن كان على سبيل السهو حينئذ يرجع ويعيد القراءة لأنه ركن في الصلاة ويتدارك، وإلا صحت صلاته إذا كان معذورا كالأمي بحديث العهد بالإسلام الذي لا يمكنه أن يضغط في أول مرة يتسامح له ويصلي على حالته لنفسه، ثم إذا وسعه الوقت بالتعلم فإنه يأثم. أو شرطا، أو حرفا، هكذا لو ترك حرفا، مثلا لو ترك الصراط ترك حرفا مشددا فإنه حينئذ خفف الصاء، أو مثلا غير ترك الحرف بالكلية فقال أنعم بدل أنعمت فإنه تبطل قراءته ويلزم أن يأتي بالفاتحة على الوجه المعتبر. نعم. أو ترتيبا، أو ترتيبا لم يرتب آياتها فذكر آية قبل آية فإنه لا يعتد بقراءته ويلزمه أن يستأنف. لزم غير مأموم إعادتها، لزم غير مأموم إعادتها، يعني الإمام يلزمه أن يعيد، وإذا أعاد أجزأ المأموم، ولذلك قال غير مأموم، لأن الإمام إذا أعادها خص على القول أن الإمام يحمل الفاتحة على المأموم، وإن كان الصحيح أن الإمام لا يحمل الفاتحة على المأموم، وبناء على ذلك فإنه قال على الوجه الذي يرى أن الإمام يحمل على المأموم قال لزم غير مأموم إعادتها، فيلزم المنفرد والإمام أن يعيد القراءة إذا حصل واحد من هذه الإخلالات التي ذكرناها، ترك حرفا أو تشديدة أو لحن لحنا يخل بالمعنى فإنه يستأنف. ويجهر الكل بآمين في الجهرية، ويجهر الكل بآمين في الجهرية، التأمين معناه اللهم استجب، فقولك آمين أي اللهم استجب. وقد شرع التأمين جهرة لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وذلك قال إذا أمن الإمام فأمنوا، وقوله عليه السلام إذا أمن أي بلغ موضع التأمين، وليس المراد أنه إذا أمن وقال له التأمين، لأن هذا معروف في لغة العرب، يقولون الشيء يصفون الإنسان بالشيء عند مقاربته له فيقال أصبح أي كاد أن يصبح، ومنه قوله أصبحت أصبحت أي كدت أن تصبح. فهذا في قول عليه السلام أمن أي قارب التأمين ووقف عليه حينئذ إذا أمن فأمنه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت في الحديث تفصيل ذلك أن الملائكة تقول في السماء آمين ويقول العبد آمين، فإذا وافق تأمين العبد تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على أنه يجهر أن قول قولوا القول إنما هو اللفظ وليس الكلام النفسي، فإن الكلام النفسي لا يسمى قولا على ما ذكرنا على ما هو معروف مذهب أهل السنة والجماعة من أن الكلام إنما هو باللفظ وليس في النفس. كذلك أيضا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان وأصحابه إذا أمن رفع صوته حتى ترتد أعواد المسجد ويرتد المسجد من تأمينه عليه الصلاة والسلام وتأمين الصحابة معه. ولذلك حسدت اليهود المسلمين على هذا التأمين، حسدتهم على قولهم آمين، فالسنة أن يرفع بها الصوت، وقال بعض العلماء أن يرفع الصوت لا يبالغ في الرفع إلى درجة الإزعاج ولا يخافت ولكن يرفع بقدر. نعم. ثم يقرأ بعدها سورة، ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، وهذا من هدي صلوات الله وسلامه عليه. وسميت السورة سورة قيل من السور لارتفاعها، لارتفاع السور قيل لارتفاعها وعلو شأنها، وقيل لأن المكلف بقراءته لها يرتفع درجة فيكون بحال أحسن من حاله قبل قراءتها بفضل التلاوة، وقيل من السور إمام الإحاطة، وكل هذه أوجه. يقرأ سورة من كتاب الله عز وجل، ولا حرج عليك أن تقرأ سورة كاملة أو تقرأ بعض السورة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ السورة كاملة وجزأ السورة في الركعة الأولى والثانية، وكذلك قرأ بعض السورة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ففي غريبة الفجر قرأ قولوا آمنا وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، الأولى من البقرة والثانية من آل عمران، هذه آية وهذه آية. وكذلك ثبت عن قراءته بآخر سورة البقرة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا ثبت عنه في الحديث الصحيح قراءة السور كاملة، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث أنه قرأ في الصلوات الخمس السور في الركعتين، ففي الفجر كما سيأتي إن شاء الله، وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء قرأ السور كاملا. ويجوز للإنسان أن يجمع بين السورتين أيضا ولا يقتصر على سورة واحدة، ولذلك ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لما كان يختم بقل هو الله أحد يقرأ ثم يختم بقل هو الله أحد في كل ركعة، شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على هذا، أي ما حملك على أن تجمع بين السورة وسورة الإخلاص، قال إني أحبها، قال حبك لها أدخلك الجنة. فهذا يدل على جواز أن يقرأ دون السور. وقد قال ابن مسعود إني لا أعرف السور التي كان يقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها. فعلى العموم لا حرج أن تقرأ أكثر من سورة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح قيام الليل فقرأ سورة البقرة والنساء والمائدة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لم يقرأ آل عمران، قيل هذا قبل الترتيب في العرضة الأخيرة. المقصود أن هذا كله من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شئت قرأت سورة كاملة، وإن شئت قرأت بعض السورة، وإن شئت قرأت نصف السورة في الركعة الأولى أو أكثرها وفي الركعة الثانية أتممت، كل هذا من هدي عليه الصلاة والسلام. نعم. تكون في الصبح من طوال مفصل، تكون في الصبح أي في صلاة الفجر من طوال مفصل، المفصل مأخوذ من فصل الشيء، قال بعض العلماء إنه من الفصل، فصل بين الشيئين أن يحال بينهما بحائل. قالوا وصفت هذه الصور بكونها مفصلة لكثرة الفصل بينها بالبسملة، بخلاف أوائل القرآن في السبع الطول، فإن الآيات فيها السور طويلة والحفظ بالبسملة قليل، ولذلك في هذا الموضع الذي هو المفصل ويبتدئ من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا المفصل وصف بذلك قالوا لكثرة الحفظ بين سوره بالبسملة. الوجه الثاني قالوا سمي المفصل مفصلا لكثرة الحفظ بين آياته، فآياته قصيرة على خلاف السبع الطول وما بعدها من السور فإن غالبها طول المقاطع. والوجه الثالث أنه سمي المفصل مفصلا من الفصل بمعنى الإحكام، والسبب في ذلك قلة النسخ فيه لأنه محكم وقليل النسخ فيه بخلاف أوائل القرآن فإن فيه آيات منسوخة. هذه كلها أوجه في سبب تسميته بالمفصل. وكان المفصل كما هو المعهود عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتبرونه من سورة قاف، ثم هذا المفصل فيه طواله وأواسطه وقصاره، يقسم على هذه الثلاث الأقسام: طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. فأما طوال المفصل فتبتدئ من سورة قاف إلى سورة عمة، وأما أواسطه فمن سورة عمة إلى والضحى والليل إذا سجى، وأما قصاره فمن سورة الضحى إلى آخر القرآن. هذا بالنسبة لطوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. يقول رحمه الله: يقرأ في الفجر أو في الصبح بطوال المفصل، أي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح أنه كان يقرأ بطوال المفصل، أي أنه يطيل القراءة فيها. ثبت هذا في حديث جابر وأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال في حديث جابر: وكان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، كان يقرأ ما بين 60 إلى 100. وهذا حذر من جابر، وهذا صحيح أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ما بين 60 إلى 100. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل القراءة، قالوا لأن صلاة الفجر النفوس مهيئة لسماع القرآن والتأثر به لحب العهد بالنوم، والناس على استجمام وراحة. ويلاحظ أن حديث جابر قال ما بين 60 إلى 100، والسؤال هل 60 آية، هذه 60 آية تكون، هذه 60 آية تكون في الركعتين أم في كل ركعة؟ يعني تقرأ 60 في كل ركعة أم في الركعتين؟ الظاهر الركعتين، وذلك لأن حديث صلاة الفجر في الجمعة أنه كان يقرأ ما في سورة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وسورة هل أتى في الركعة الثانية يدل عليه، فإن مجموع السورتين 61 آية. ولذلك يقوي أنه كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 يعني في الركعتين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه طول في صلاة الصبح، ويشترط أن لا يكون في ذلك حرج على الناس وأذية بهم، فإن كان هناك على الإنسان حرج أو كان يغلبه النعاس أو مريضا وأراد أن يخفف فهي السنة، لما ثبت الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالزلزلة. وثبت عنه في الحديث الصحيح أنه استفتح صلاة الفجر التي كان يطول فيها فسمع بكاء صبي فقرأ إنا أعطيناك الكوثر، وقال عليه الصلاة والسلام: إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمي، صلوات الله وسلامه عليه من رحمته وحلمه وتخفيفه ولطفه بالناس. وهكذا ينبغي أن يكون عليه الإمام، والإمام الحكيم الموفق يحسن النظر لمن وراءه، لأن الله سائله عن جماعته ومحاسبه عليه. والهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فهذا خطاب للأمة. لكن ينبغي أن ينبه على مسألة، وهي أننا إذا قلنا بال60 إلى 100 فإن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قراءة مرتلة مجودة تعطى فيها الحروف حقها مصدة لها ومستحقها، وما كان عليه الصلاة والسلام يخرج الحروف أو يخرج في قراءته عن السند. فكون الإنسان يصلي بالناس بال60 إلى 100 وهو يتغنى ويمطط الآيات ويتكلف فيها، هذا ليس من السنة. يقرأ قراءة مرتلة ولا يبالغ في التمطيط، لأن هذا يشهد بالناس ويضر بهم. ولذلك ينبغي إذا أراد أن يتخير الإطالة أن يحسن ترتيل القرآن، وأن يكون بعيدا عن التكلف والتقعر في تلاوته، وكذلك أيضا لا يبالغ في الهذ والإسراع في القراءة، وإنما تكون قراءته قراءة مفصلة مبينة حتى يكون ذلك أبلغ لانتفاع الناس بقراءته وحصول الخير بإمامته. نعم. فالسنة في صلاة الفجر الإطالة، ولكن كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم من هدي أنه ربما خفف عند وجود الحاجة. فلو علمت أن هناك مريضا أو أن الناس في سفر كأن تكون مع رفقة مسافرون بالليل وحضرت صلاة الفجر وهم على نعاس وعلى تضرر من أذى السفر تخفف عليهم وترفق بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به. فالإمامة ولاية وهي ولاية في أمور الدين، فينبغي التخفيف في هذه الحالة. وفي المغرب من قصاره، وفي المغرب من قصار المفصل، وقد جاء ذلك في حديث سلمان بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: ما رأيت أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، لإمام كان يصلي به. وهو حديث قال عنه الحافظ بن حجر أن إسناده صحيح. قال: فنظرت فإذا به يصلي في المغرب من قصار المفصل، أي من قصار صور المفصل من الضحى فما بعد، هذا في المغرب. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في المغرب بطوال المفصل، بل بأطول الطوال وهي سورة الأعراف. ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قرأ بالأعراف صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ثبت عنه أنه قرأ بالمرسلات عرفة وهي من أواسط المفصل، فتعتبر من طوال المفصل. فدل على أنه لا حرج أن الإنسان أحيانا يصلي بطوال المفصل. وفي الحقيقة أن الأمر يرجع إلى الإمام، فإن بعض الأئمة لا تذل قراءته، وقراءته قراءة طيبة تفتح لها القلوب وتفتح لها النفوس ويكون لها أثر من ناحية الخشوع، حتى يتمنى الناس أنه لو طول بهم أكثر مما هو عليه. وهذا كان حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتقانه للقراءة. وإذا كان الإمام يريد أن يطيل أو يصيب السنة بقراءة الأعراف فلا حرج، ولكن حبذا أن ينبه الناس خاصة في هذه الأزمنة التي تكثر فيها شواغل الناس وحصول الظروف لهم، فينبه على أنه سيصلي الأعراف ولا حرج أن يصلي بهم بالمرسلات. وثبت عنه عليه السلام أنه صلى بالطور وهي من طوال المفصل، فلا حرج أن يخالف بين هذه الهدي، فيصلي على غالب حاله بقصار المفصل ويصلي أحيانا بطوال المفصل ولا حرج عليه في ذلك. وفي الباقي من أوساطه، في الباقي يعني في صلاة الظهر والعصر والعشاء من أوسط المفصل. أما صلاة الظهر فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بما يقرب من 30 آية، وجاء عنه أنه قرأ السجدة وهي 30 آية، قالوا أو 31 آية. هذا يدل على أنه من السنة قدر 30، 15 في كل ركعة الأولى و 15 للركعة الثانية، وجاء هذا في حديث السنن. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الظهر بأواسط المفصل، كما في سورة البروج قرأها في صلاة الظهر، وكذلك سورة الطارق والسماء والطارق والليل إذا يغشى أيضا، كله جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للعصر فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعله على النصف من صلاة الظهر، وكان في صلاة الظهر يطول في الركعة الأولى، حتى ثبت في الحديث أنه كان الرجل يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وكان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع قرء نعال، وهذا يدل على تطويل عليه الصلاة. ورد في حديث أبي داود أنه كان تطويله يفهم منه الصحابة أنه يريد من الناس أن يدرك الركعة الأولى. من فضلك يقلب الشريط.